بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أفضل الخصال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإعلام الأهدل عليه رحمة الله: الفصل الرابع، القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ نعم، ذكر الأهدل أبو بكر في الفصل الرابع والأخير من القواعد الفقهية أو من نظم القواعد الفقهية القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ يعني معنى ذلك أنه يعني من حيث الصور أنه إذا بطل ما يتعلق بالعموم، ما يتعلق ماذا بالعموم، هذه الصورة قد لا تأتي، لكن إذا بطل الخصوص والعموم ما يبقى شيء. يعني إنسان صلى قبل دخول الوقت، صلى قبل دخول الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم أحدث، حينها بطل الخصوص وبطل العموم. الخصوص الذي ظن أنها صلاة الفرض وما دخل، وما يتعلق بالعموم وهي النفل أيضا بطلت بسبب ماذا؟ الحدث. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. الصورة الثانية ما ذكرها المصنف عليه رحمة الله: قد يبطل ماذا؟ الخصوص. وهل يبقى العموم أو لا يبقى ماذا؟ العموم. هل يبقى العموم أو لا يبقى ماذا؟ العموم، أو أن العموم يذهب ماذا؟ معه، كما سيأتي معنا في تصوير المسائل، أن الإنسان إذا صلى قبل دخول الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل، فاتضح له أنها لم يدخل ماذا؟ الوقت. صلاة الفرض وهي الخاص هذه بطلت جزما، هذه بطلت جزما، لأن لا صلاة قبل دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. لكن هل تبقى له نافلة أو لا تبقى له ماذا؟ نافلة. هذا ما سيذكر المصنف عليه رحمة الله في الفروع الفقهية وهي على هذا المعنى. وسيذكر أن بعض الأشياء قد يجزم الإنسان بالبقاء، ببقاء العام وإن ذهب الخاص، وأحيانا قد يجزم بأنه لم يبقى للعام ولا الخاص، لا العام والخاص. وبعض الفروع الفقهية قد يتردد فيها، هل يبقى العموم بعد ذهاب الخصوص أو لا يذهب؟ هذا الذي حصل فيها ماذا؟ التردد. هذا الذي حصل فيها ماذا؟ التردد. معنى ذلك أن المصنف عليه رحمة الله قسم هذه القاعدة الفقهية إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. سيذكر في البيت يعني الدلالة على هذه الأقسام الثلاثة، وسنذكر مسألة في آخر الفصل وهي مسألة مهمة وربما تحتاج لها درس خاص من نفسها الكلام عليها، لأنها مسألة مهمة من المسائل الأصولية المهمة. أفضل الأقسام. رحمه الله. قالوا: وحيث يبطل الخصوص هل يبقى العموم فيه خلف قد وصل، واختلف الترجيح في الفروع، فاحرص على معرفة المشروع، والجزم بالبقاء أتى في صوري، كذاك بالعدم أيضا فاخبري. نعم، ذكر هذه الأبيات. قالوا: وحيث يبطل الخصوص وهل، خصوص هل يبقى العموم فيه خلف قد وصل، يعني بمعنى أن المسألة فيه ماذا؟ خلاف. إذا بطل ماذا؟ الخصوص. إذا بطل ماذا؟ الخصوص. أما أنه يبطل ماذا؟ العموم، فهذا لا يتصور معه وجود ماذا؟ الخصوص، لا يتصور معه وجود ماذا؟ الخصوص. فمن الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة، من الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ذكر فروعا فقهية، ذكر فروعا ماذا؟ فقهية تترتب على هذه المسألة. فما هي هذه الفروع الفقهية؟ ذكر نحو التسعة من الفروع الفقهية. الفرع الأول: إذا تحرم، أي بمعنى إذا أحرم، إذا تحرم أي إذا أحرم بالفرض، أحرم الإنسان بالفرض فبان عدم دخول الوقت، يعني ظن أن الوقت قد دخل، وللإنسان لا أن يعمل بظنه، للإنسان أن يعمل ماذا؟ بظنه. إذا تعذر اليقين لا حرج من العمل بالظن، فهذا ظن أن الوقت قد دخل، دخل في الصلاة فأحرم للصلاة، كأن تكون صلاة الظهر، كأن تكون صلاة ماذا؟ الظهر، فأحرم بها، فبان أن الوقت لم يدخل. كيف بان له؟ أذن المؤذن لصلاة الظهر، أذن المؤذن لصلاة الظهر بعد أن شرع في الصلاة، فظهر لها أنه أخطأ، أي أن الوقت لم يدخل ماذا بعد، فصلاة الظهر لا تصح جزما، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه لا صلاة قبل الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها ما صحت منه. لكن هل يبقى عندنا العموم وهي ما يتعلق بالنفل أو لا يبقى؟ يقول هذه من مسائل الخلاف، هذه من مسائل الخلاف، هل يبقى النفل إذا ذهب الفرض أو هل يبقى العموم إذا ذهب ماذا الخصوص، أي بمعنى هل تتحول إلى نافلة أو لا تتحول. المشهور من مذاهب العلماء أنها تتحول إلى نافلة، المشهور من مذاهب العلماء أنها تتحول إلى نافلة، فإن الصلاة لما أحرم بها الإنسان يعني تشمل الفرض والصلاة من حيثه، تشمل الفرض والصلاة، بقي عموم ماذا الصلاة، فصحت الصلاة، فصحت صلاة المعنى. وهكذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة، على الخلاف في الحديث هذا، فإنما هي صدقة من الصدقات، معنى أن الإنسان لو أدى هذه العبادة في غير وقتها تعتبر نافلة ولا تصح منه ماذا فريضة. وكما قلنا يعني الصلاة هذه تعلق بها شيئان، الشيء الأول الفرض، والشيء الثاني ما يسمى بالصلاة، فإذا بطلت الصلاة بطل الفرض بقي الصلاة، إذا بطل الفرض بقيت الصلاة فتصح منه نفلا، تصح منه ماذا نفلا، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، وهذه قد يجزم بها الإنسان، هذه قد يجزم بها الإنسان أن تتحول إلى نفل. الثاني أيضا إذا نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة، يعني الإنسان في اليمن تظهر توضأ من أجل الطواف، إنسان في اليمن ويتطهر من أجل الطواف، يطوف ماذا مسجد عائشة هنا، فهذا نوى الطواف، نوى ماذا الطواف، يعني توضأ ونوى بوضوئه الطواف وخارج مكة. فنقول في هذه الحالة ما يتعلق بالخصوص ما صح، وهو الطواف، الوضوء للطواف ما صح. لكن يبقى عندنا ماذا إذا فسد فيما يتعلق بشيء يعني اسمه ماذا الطواف، يبقى أصل الوضوء، يبقى أصل ماذا الوضوء. على كل هذا الإنسان توضأ حصل منه الوضوء، ولكنه يعني ماذا أضافه إلى الطواف، نوى أن يطوف بهذا ماذا الوضوء، فهل يصح منه الوضوء أو لا يصح؟ يعني الآن العام ما هو الوضوء، والخاص ما هو الطواف، فإذا فسد ماذا الخاص، إذا فسد ماذا الخاص، هل يبقى العام؟ نقول نعم يبقى له الوضوء، يبقى للإنسان ماذا الوضوء. بل لو توضأ الإنسان لصلاة العيد، والعيد ما بقي منه أشهر، توضأ الإنسان صحت منه، صحت منه ماذا الطهارة. وهم يذكرون مثل هذه الأشياء. ثم ذكر أيضا من الفروع الفقهية، لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل، أي بطل إحرامه. من المعلوم أن أشهر الحج تبدأ من شوال، تبدأ من شوال ثم ذو القعدة ثم يعني ماذا ذو الحجة، إما كاملا أو العشر، أو العشر على الخلاف بين العلماء. معنى أن أشهر الحج الزمانية لا تكون إلا في أول شوال، لا تكون إلا في أول ماذا شوال. فلو أحرم، أما العمرة فمن ليل أو نهار في كل السنة ما في إشكال، لكن الحج من حيث الإحرام له وقت ماذا زماني، له وقت ماذا زماني. فأحرم الإنسان قبل أشهر ماذا الحج، هل ينعقد إحرامه؟ هذه مسألة فيها قولان للعلماء، الأكثر أنه لا ينعقد إحرامه، الأكثر أنه لا ينعقد ماذا إحرامه، وهذا هو الصحيح، أشبه ما يكون بالصلاة. فلو صلى الإنسان قبل الوقت، قبل دخول الوقت ما صحت منه، هكذا إذا أحرم قبل مجيء الوقت وهي أشهر ماذا الحج، من عقد ماذا حجه. طيب، فإذا يعني فات الخصوص وهو ما يتعلق بالحج، هل يبقى العموم وهي ما يتعلق بالعمرة؟ لأن العمرة يصلح بها الإحرام في كل وقت، نقول نعم. وهذا جاء عن يعني جماهير العلماء، وجاء عن عطاء بن أبي رباح أن تتحول إلى عمرة، أن هذا الإحرام يتحول إلى عمرة، ولا يفسد الإحرام من حيثه، ولا يفسد الإحرام من حيثه. وهكذا يقول إذا صلى الفرض في الكعبة، إذا صلى الفرض ماذا في الكعبة انعقدت نفلا، وهذا على الخلاف فيما يتعلق هل الصلاة يعني صلاة الفرض صح ماذا، أما نفلا في الكعبة هذا الإشكال. والدليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، كما في حديث بلال بن عمر وأسامة بن زيد، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فلما خرج سأل ابن عمر بلالا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأين صلى، فسأل عن هذا الأمر، قال نعم صلى بين العمودين، صلى ركعتين. فالنفل لا إشكال، أن صلاة النفل في الكعبة لا إشكال. الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بالفرض، هل تصح صلاة الفرض داخل الكعبة؟ تصح ولا إشكال. فالمصنف يقول هذا مبني على القول بأن الصلاة داخل الكعبة فرضا لا تصح. إذا قلنا هذا القول، فنوى أن يصلي ركعتي الفجر داخل الكعبة، أي صلاة الفجر داخل الكعبة، فقال العلماء الآن على هذا القول لم يصح الخصوص وهي الفرض، وتصح ماذا؟ النفل، لأنه صلى فرضا الصلاة من حيثه، ثم بعد ذلك الخصوص وهو الفرض. فإذا بطل الفرض بقي ماذا؟ عموم الصلاة، بقي عموم الصلاة، فتصح منه ماذا؟ نفلا. هذا على التسليم. وإلا في الصلاة داخل الكعبة تصح فرضا ونفلا، تصح خاصا وعاما يعني. ثم قال إذا صلى الفرض خلف ماذا؟ صبي. هذا على القول، أن بعض العلماء يرى أن الشخص البالغ، أن الشخص البالغ العاقل إذا صلى الفرض خلف ماذا؟ الصبي، فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته تنعقد ماذا؟ نفلا. لماذا؟ لأن الصبي يصلي نفلا، لم تجب عليه الصلاة بعد، لم تجب عليه الصلاة ماذا؟ بعد. لكن على التسليم أن هذا إنسان بالغ عاقل صلى فرضا خلف ماذا؟ صبي، والصبي إنما يصلي نفلا، لم تنعقد منه الفرض لأنه لم يبلغ ماذا؟ بعد، ولم تجب عليه الصلاة، فتتحول يقول من الخصوص إلى العموم، فتبقى له صلاة نافلة فقط. وهذا مرجوح، والدليل أنه مرجوح في البخاري، عندنا حديث البخاري كانوا يصلون ماذا؟ خلف عمر أو عمرو بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة لما كان يعني أكثرهم ماذا؟ حفظا، وقد بلغ السادسة أو السابعة من عمره، فكان يصلي بقومه، هذا قبل البلوغ، هذا قبل ماذا؟ البلوغ. قد يقول القائل كان يصلي بقومه، لكن من أين أن الشارع أقره؟ نقول هذا كان في زمن الوحي، وأيضا الأخبار تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من السنن، هذه من السنن الإقرارية، من السنن الإقرارية. وهكذا أيضا ذكر إذا أعتق معيبا عن كفارة، إذا أعتق معيبا عن كفارة، وقلنا أن من شرط الرقبة المعتقد في الكفارات أن تكون مؤمنة سليمة، إذا قلنا هذا القول، إذا قلنا هذا القول أن من شرطها أن تكون يعني سليمة وأن تكون ماذا؟ مؤمنة. فحصل بأنه أعتق معيبا على كفارته، قالوا حصل العتق، لأن العتق بمجرد الألفاظ يحصل، العتق بمجرد أنت حر حصل العتق، حصل ماذا؟ العتق. فتكون هذه ماذا؟ هذه هذا عتق رقبة مطلقا نافلة. وأما الخصوص وما يتعلق بالكفارة فلم يصح على من اشترط في الرغبة أن تكون سليمة. وهكذا يقول لو أخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا، إنسان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول لكن كان غائبا عنه ما يدري أين هو، ثم بعد ذلك فأخرج الزكاة فبان له أن المال قد تلف من قديم، أن المال قد تلف من قديم، فلم تصح زكاة وصحت نفلا، فلم تصح زكاة لأنه قد أخرج المال بنية الفرض، فلما لم يصح فرض يعني كانت هذه صدقة، كانت هذه من قبيل الصدقة النافلة. هذه يعني بعض الفروع الذي فيها إذا بطل الخصوص، إذا بطل الخصوص بقي ماذا؟ العموم. بعض الفروع الفقهية ذكرها أنه إذا بطل ماذا؟ الخصوص أيضا يبطل ماذا؟ العموم. من ذلك لو أحرم من صلاة الكسوف ظنا منه أن الوقت ما زال، أي أن الشمس أو القمر ما زال كاسفا خاسفا، فدخل في الصلاة فأخبر أن الشمس قد انجلت، وهكذا القمر ماذا؟ قد انجلأ. فهذا أو إنسان أخبره بأن في كسوف فصلى بنية صلاة ماذا؟ الكسوف. فالآن هذه النية خاصة، النية ماذا؟ خاصة، فأحرم ثم تبين له أنه يصلي في غير كسوف أو في غير ماذا؟ خسوف، هل تتحول إلى نفل مطلق أي إلى صلاة، أي تتحول من الخصوص إلى العموم؟ قال العلماء ها هنا لا، لا تنعقد نفلا، أي لا ينعقد العموم وإن ذهب الخصوص، بطل الخصوص هنا وهي صلاة الكسوف، ولم ينعقد ماذا؟ العموم وهي النفل ماذا؟ المطلق. والسبب للاختلاف في الكيفية، هذه ما لها كيفية إلا الكسوف، يعني تصلي على هذه الكيفية هي صلاة الكسوف فقط، الذي يصلي على هذه الكيفية هي صلاة الكسوف فقط، يعني كل في كل ركعة ركوعان، ما في نفل مطلق، ما في نفل مطلق. يعني لو أن إنسان تنفل في غير الكسوف الخسوف فكان يصلي في كل ركعة ركوعان، أو لا يشهد الصلاة هذه، هذه ما لها أصلا، ما تصلي إلا في الكسوف هذه أو في الخسوف، فهذا يبطل به الخصوص والعموم، يبطل به الخصوص ماذا؟ والعموم. وهكذا يقول لو أشار إلى ظبية وقال هذه أضحية، وقال هذه ماذا؟ أضحية. لغى ولا يلزمه التصدق بها قطعا. لماذا؟ يقول إذا بطل الخصوص وهي الأضحية هل يبقى ماذا؟ العموم، وهي أنها صدقة، لأنه ماذا؟ قد عينها، قال هذه ماذا؟ أضحية. فلما لم ينطبق عليه ماذا؟ الأضحية، هل تكون صدقة من الصدقات؟ يقول لا. لماذا؟ لأن هذه ليست على يعني ماذا؟ شكل أضاحي، ما هي أضحية حتى تنتقل من كذا إلى كذا، يعني ما يضحى بالغزلان، لا يضحى ماذا بالغزلان. فهي كالصورة الأولى، هذه اختلفت في الكيفية وهذه اختلفت في العين، تلك اختلفت في الكيفية وهذه اختلفت ماذا في العين. فهذه من المسائل التي يعني ماذا ما صح منها لا الخصوص ولا العموم، لم يصح منها لا الخصوص ولا العموم. وإلا في القاعدة المضطردة إذا بطل العموم هل يبقى الخصوص، إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ أكثر الفروع الفقهية على هذا نعم، لكن أحيانا قد يبطل ماذا الخصوص ويبطل معه ماذا العموم. والصورة الثالثة قد يبطل العموم الخصوص كما قلنا في الحدث، كما قلنا فيما يتعلق بالحدث. وذكر مسألة أخيرة وهي قاعدة مفيدة عند الأصوليين، هل يدخل في القاعدة ما إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ إذا نسخ الخاص هل يبقى العام؟ يعني هذا يعني هذه المسألة يعني أوجب الله عز وجل شيئا، أوجب الله عز وجل شيئا فنسخ وجوبه، هل يبقى الند أو هل يبقى الجواز؟ أو أن النسخ أخذ الواجب وأخذ الجائز والند معه، هذه مسألة محل خلاف، ويذكرون عندها مبحث ما يتعلق بالصدقة، فإن يعني الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند مراجعته كانت واجبة في أول أمر، ثم بعد ذلك نسخ الله عز وجل هذا الأمر. هل نسخ إلى الجواز إلى الإباحة أو إلى الندب، أو أنه نسخ إلى الأصل بمعنى لم يبقى حتى الندب ولم يبقى حتى الجواز؟ هذه مسألة محل خلاف. إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخه هل يعني يعني يرتفع يعني كله بمعنى لا يبقى لا الواجب ولا المندوب ولا الجائز، أي يرجع إلى أصله وهو أصل يعني الإباحة الأولى، أصل الإباحة ماذا الأولى، أو أنه يعني يتحول إلى الندب، يتحول الندب. يعني هذا مبنى على ما يتعلق بالواجب، هل إذا أوجب الشارع شيئا يعني يشمل المندوب والواجب، هل يشمل المندوب والواجب بلفظ قم افعل إلى آخره، أو أن هذا لا يشمله؟ هذه مسألة محل خلاف، فيها خلاف بين العلماء، هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، إن شاء الله يعني تحتاج لها كما يقال يعني درس، تحتاج لما درس تصوير المسألة وتحرير الأقوال فيها، وما هو الراجح وما هي الفروع الفقهية المرتبة عليها. فهي قاعدة أصولية مفيدة، قاعدة أصولية ماذا مفيدة، تكلم عليها يعني كبار الأصوليين، تكلم عليها كبار الأصوليين وحصل فيها خلاف كبير. إذا انتسخ الوجوب هل نرجع إلى الندب أو نرجع إلى الإباحة؟ هذه مسألة محل خلاف، وهي تشبه القاعدة الفقهية الذي معناها هنا، فإن الواجب هو الخصوص، فإذا ارتفع هل يبقى ماذا العموم وهي ما يتعلق بالندب أو الإباحة؟ هذه هي صورة المسألة، وتحتها ماذا أقوال، وتحتها تفاريع فقهية، وتحتاج تصوير هذه المسألة، يحتاج الإنسان أن يصور هذه المسألة ويحرر هذه المسألة. بارك الله فيكم، أنها مسألة مهمة وعليها فروع فقهية وعليها عمل، وعليها ماذا عمل. بارك الله فيكم، نقف عند هذا، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. السؤال يا اخوان، طيب الان مرحبا.